إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله أتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن في مجالس العلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول: رب فلان أتى لحاجة، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذلك ورد في بعض الروايات، وإن كان في الإسناد بعض الكلام لكن يستأنس به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حلق الذكر وحلق العلم، فجلس إلى حلق العلم وقال: كل في خير. ثم جلس في مجلس العلم وقال: ما بعثت إلا معلما، وفضل حلق العلم على غيرها، لا سيما أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: أما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. ما زلنا مع أصل الأصول، والعلم بتوحيد الله جل في علاه، العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، العلم بربوبية الله وإلهية الله جل في علاه، وكتاب التوحيد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، وهنا من بديع تصنيف المصنف، لأنه قبل ذلك بين على أن من حقق التوحيد دخل الجنة، كان يقول: ومن اعتلى عرش الجنة أو من دخل الجنة، فوجب عليه أن يحافظ على هذا الخير حتى يستتم له الأمر، حتى يختم له بهذا التوحيد، فإن أدنى شرك يجعله ينتقص من مكانته، أو ينتقص من قدر تأصيل التوحيد عنده، أو يأتي على أصل التوحيد فيذهبه، فلا يعني ينجو يوم القيامة. كأنه قال: وعلى الذي حقق التوحيد أن يخشى على نفسه من أن يقع في الشرك، لا سيما وأن الشرك فيه ما فيه من الخفي الدقيق غير الجلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر الرياء والسمعة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يدب أو هو كدبيب النمل فيكم، فهذا الذي يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المصنف قال: باب الخوف من الشرك، يعني من حقق التوحيد عليه أن يتقي الله ربه، وأن يحذر أي ما حذر من الوقوع في الشرك، سواء الخفي أو سواء الجلي. وهنا قد بين المصنف ببعض الآيات أن أنبل الناس على الإطلاق كانوا يخشون على أنفسهم من الشرك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا يوفق ولا يسدد إلا بالله جل في علاه، ولو ترك المرء لنفسه لهلك، وإلا فإن الله جل وعلا قد بين لنا على لسان أكرم الخلق عليه أنه صباح مساء ليل نهار يخشى على نفسه من عدم التوفيق، وهو يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وهذه فيها دلالة على إظهار الافتقار لله جل في علاه، ما أن فقد المرء المكلف الافتقار لربه جل في علاه إلا وهو في هلكة، حتى لو حسب أنه على خير كل الخير، حتى ولو كان بلسان حاله يصوم النهار ويقوم الليل فإنه على هلكة، لأن الله تعالى قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا. العبد ما أن نظر منكسر القلب بين يدي الرب جل في علاه، ونظر إلى ربه نظر الغنى أن الله تعالى هو الغني المستغني عن عباده، ونظر لنفسه فوجد أنه أفقر ما يكون وأحوج ما يكون لربه جل في علاه، فهو على سبيل النجاة. ما أن غض الطرف عن ذلك إلا والله جل وعلا أراد أن يستدرجه من حيث لا يعلم، فيرى في نفسه العجب والكبر. الله على يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: ولا تمنن تستكثر. ده هذا لمن؟ لأكرم الخلق على الخالق، لأعبد أهل الأرض لله جل في علاه. يقول له ويحذره: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لذلك أن ترى إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من أن يقع في الشرك كما سيأتي. نعم. قال: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الآية. الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولا لابد أن تقف وقفة مع الأسماء الحسنى وصفات العلى: المغفرة والرحمة قرينان يتلازمان يستوثقان، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. المغفرة والرحمة إذا اجتمع فالمغفرة ستر الذنب والرحمة عدم العقوبة عليهم، أما إذا افترق فالمغفرة تنزل تحت الرحمة والرحمة تنزل تحت المغفرة. بالضبط كما نقول في الإيمان وفي الإسلام: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى بهذا الطريق. فإذا يقول أن الله لا يغفر ويشرك به، يعني يغفر ما دون ذلك، وقد قال صريحا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأصل المغفرة هنا كما قلنا ستر الذنب وعدم التقريع عليه، ثم عدم العقوبة عليه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه عندما قالوا: من منكم يحفظ المناجات، حديث المناجات، فقال: أنا أحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وسيأتي به الله جل في علاه فيرخى عليه كنفه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه: عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. أغفرها يعني أنا الآن لا أقرعك عليها ولا أعودك عليها، ذكرتك بنعمتي، ثم ذلك يغفر ويرحم ولا يعاقب عليها سبحانه جل في علاه. هذه الآية عظيمة جدا، فيها تأصيل وتأسيس لأمر جلل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا مسامحة في مسألة الشرك بحال من الأحوال، إذ الشرك أظلم الظلم وأقبح الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل، هذا من أظلم الظلم. ولذلك يقول العلماء: الزنا وشرب الخمر والسارقة، كل هذه اتباع الشهوات، أما الظلم فوضع الشيء في موضعه. لذلك أنت ترى حتى الظلم بين العباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، لا يترك شيئا دقيقا ولا جميلا في الظلم الله جل في علاه، كما قالت عائشة: الله ثلاثة دواوين، دوان لا يتركه الله أبدا هو دوان المظالم. لذلك يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، مع أن الجميع سيكونون ترابا، لكن الله تعالى لا يرتضي بالظلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. في رواية الطبراني قال بأعظم من ذلك: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وأظلم الظلم وأقبح الذنب وأفحشه هو أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه، أن يشرك بالله جل في علاه، أن يجعل الله ندا وهو خلقه. ولذلك يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أبدا، لا مغفرة. وإن الله لا يغفر سنأخذ منها أمور ثلاث: الأمر الأول أن النار لا تفنى. كيف ذلك أمر؟ ما لنا ولها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه نأخذ منها أمور ثلاثة من الأهمية بمكان، يعني قريب حجر ممتاز. عدم المغفرة دلالة على ديمومة العقوبة، والعقوبة في الآخرة عار وشنار، وفي الآخرة النار، فالنار لا تفنى. من هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن لا انقطاع العذاب، العذاب لا ينقطع بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاه: خالدين فيها أبدا. وقال الله جل في علاه عن أحوالهم في النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولذلك في الصحيحين عليه السلام قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على سورة كبش، فيقال: يا أهل النار، فيشربون ينظرون، ويقال: يا أهل الجنة، فيشربون ينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود بلا موت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب، بأن الذي دعا لله ولدا أنه من المشركين، الذي دعا لله ولدا أنه من المشركين، وهذه دلالة أنه لا يغفر له. فكيف يأتي بعض من ينتسب لأهل الإسلام الآن ويريد أن يدخلهم الإسلام يعني دخولا أوليا، لا دخولا مؤخرا، دخولا أوليا. والله تعالى يقول لا يغفر أي يشرك. وابن عمر يقول لا أرى أحدا أشد شركا من الذي نسب لله الولد. قال الله جل في علاه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إما أن تردوا الآيات على الله جل في علاه أو تقولوا القرآن يكذب، وإما أن تؤمنوا إن كنتم على الإيمان حقا فلابد أن تقروا بما قاله الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يأتي بلدي ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا فيه بلاغة أعظم مما تكون أنه قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به ما قال يؤمن به. هو يعني لو آمن به ولم يؤمن بالشريعة يكفر، يعني لا يدخل الإسلام. يعني هو لو آمن بمحمد وقال محمد نبي ومحمد رسول وآمن به ولم يؤمن بشريعتي قال لكنني لا ألتزم هذه الشريعة وأخرج عنها كفر، لم يدخل الإسلام. قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به، ما قال به، قال جئت به، من باب الأبلغ والأشد في هذا الباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثالث وهو الأهم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك شركان، شرك أكبر شرك أصغر. وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به الأصل بالإجماع أنه لا يغفر الشرك الأكبر، أنه لا يغفر الشرك الأكبر. والشرك الأكبر شرك إذا قلنا التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد الإلهية، يبقى الشرك صارة يقع في الربوبية والإلهية وفي الأسماء والصفات. فالشرك أنواع ثلاثة، شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية هو أن تأتي أن تعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا ما يعتقد إلا في الله. هذا مجمل الكلام، أن تعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، كما اعتقد بأن الأولياء والأصفياء لهم لهم قوة يدبرون به الكون أو يشاركون ربنا في الإعطاء والمنع والحياة والإماتة، كما قال قائلهم الذي يلمع الآن وهو يقول إن الله أعطى للأولياء قوة لإحياء الجنين في بطن الأم. يعني هذه المسألة يدخل على عيسى وبعد ذلك يدخل على الربوبية في هذا الباب. وهذه مصيبة من المصائب الكبرى التي نراها من الشرك الذي يقال أمام الناس والناس ما عندهم إلا الله عليك يا سيدنا، الله عليك يا سيدنا في هذا الباب، وهو يقول بأن الله تعالى يعطي الأولياء قوة لإحياء الجنين في بطن الأم. ومن الشرك بالربوبية أيضا في هذا الباب هو إعطاء أيضا صفة علم الغيب لغير الله جل في علاه، وهي صفة من صفات الربوبية، أن يقول بأن محمدا يعلم الغيب أو أن الأئمة يعلمون الغيب كما يقول الروافض الخبثاء، أو أن يقول بأن الأولياء عندهم علم بالغيب وتدبير الكون أنهم لا يموتون إلا باختيارهم، هذا أيضا شرك في الربوبية. فمن اعتقد في غير الله لا بما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد أشرك بالله أو أشرك بربوبية الله جل في علاه. والشرك في الأسماء والصفات، والشرك في الأسماء والصفات منه الإلحاد، الإلحاد والحيد عن الطريق المستقيم. قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله جل في علاه شرك، كأن يشتقون للأصنام ولما يعبدون من دون الله جل في علاه أسماء من أسماء الله جل في علاه، كما اشتق أهل الكفر بأهل مكة العزة من العزيز واللات من الله، فهذا اشتقاق من اسم، هذا كفر وشرك بالأسماء والصفات. بعض العلماء يقولون ومن الإلحاد الاشتقاق، أن يقول بأن الأسماء مشتقة، وهذا حق، هذا نوع الإلحاد، وأن كان فيه كما قلنا اجتهاد، لكن والاجتهاد المجتهد مخطئ معذور، لكنه أخطأ خطأ بينا. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وتفتروا على الله الكذب. هذا في أمر اجتهادي، حلال وحرام في هذا الباب، لو ما حصلت الآلة لا يجوز لك أن تقول هذا حلال وهذا حرام، ولا أن تقول هذا حلال جزما أنه منسوب لله، لا يجوز. يعني لو كانت المسألة اجتهادية لا يجوز لك إن قلت هذا حرام وهذا حلال أن تنسبه لمن؟ لله. لأن هذا، ولذلك الإنسان قال فإن أرادوك أن تنزلوا مع الحكم الله فلا تفعل، أنك لا تدري. طبعا أخذها المرجفون وقالوا هذه دلالة، أما صيحات للنهار تتكلمون عن الشرع، ما هو المسألة هو قال فإن أرادوك أن تنزلوا مع الحكم الله فلا تفعل لأنك لن تصيب. فإذا المسألة مصر حلاء، هذا تعمية على الناس، هذا الحديث خاص وليس بعام، هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل المنصوص عليها المحضورة في كتاب الله جل في علاه يقول بذلك لابد أن تلزمهم بإيش؟ بحكم الله جل دل في علاه أقطع ذراع الواحد فامشي. المهم أنا مررنا عليها حتى نرد على والله أقطع ذراع الواحد فامشي شيء شيء. بس أنا بمر عليها لأنه هو قيل قبل ذلك، قيل هذا الكلام، قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وإن أرادوك على أن تنزلهم لحكم الله فلا تفعل فإنك لا تدري ما حكم الله. قاله الآن يبقى لا تطلب ولا تطالب، لا تطالب بمسألة حكم الشريعة. حكم الشريعة أصلا هو باختلاف الفهوم، لبس الحق بالباطل. فالمسائل الاجتهاد نعم لا تنزلهم على حكم الله في علاه، ولا ينسى لك أن تجزم أن هذا حكم الله في علاه. لكن جلد شارب الخمر لا، دعك من ذلك، خلينا في المنصوص عليه في الكتاب. جلد الزاني البكر 80 وتغريب عام، هذا لا نرد الحكم الله في علاه ولا نرد الحكم الله. أجيبوا أخوة هو هذا، لأن هذا المنصوص عليه أن هذا حكم الله في علاه. فالحديث ليس عاما، الحديث مخصوص بواقعة فقط، مسألة اجتهادية. فمسألة القول بأن أسماء الله مشتقة مسألة اجتهادية، ومن اجتهد فيها فقد أخطأ، له أجر ولا يمكن أن يكون له أجران بحال من الأحوال. هذا مسألة ظاهرة جدا في الخطأ البين لله الأسماء الحسنى فعلى. يعني أنت ما تستطيع، أنت ممكن تسمي ربك باسم حسن، لكن أن تصل أن تقول أنه الأحسن لا تستطيع، لا يكون إلا بعلم الغيب. لذلك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك، علمته كيف؟ بالإلهام ها ولا بإيش؟ وبالوحي أو الكتاب، أو علمت أحد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك؟ قال أو استأثرت به في علم الغيب إيش؟ وهذا قاطع في هذا الباب، فاصل في النزاع، فاصل. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام يقف حتى يأتيه الوحي، فكيف بأسماء الله؟ لذلك العلماء يقولون من سمى النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمه اشتقاقا فقد أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يصح اتفاقا أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه المصطفى أو اسمه طه، طه ما أنزلنا عليك ياسين، هذا لا يصح، ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت إيش؟ جاءت منصوصة. فلذلك لا يصح الإنسان أن يعني يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. فنوع الإلحاد أيضا الاشتراك نوع الإلحاد. الحق مسألة الاشتراك مسألة خلافية أشار إليها بعض العلماء، لكني لا أرى من فحول أهل السنة من يقول بهذا الاشتقاق صراحة يعني. لكن ورد الخلاف، ورد الخلاف حتى لا نكون على إجحاف، لكن هذه مسألة فيها ضعف شديد في هذا الباب. ممتاز، ما هو الاشتقاق معناه إيش؟ أن يأتيك فعل فتشتق له اسم، هذا يقولون هذا ممنوع. طيب والاشتقاق بعد مجوز يعني، يعني أنا عشان أفهم ماذا بفضلك، يعني أفهم كلامك الرحمن على عرش استوى، الاستواء منصوص عليه، يبقى الله المستوي يجوز له أن يقول بذلك على كلامي هو، ده تخريف. نعم شيخ، ما هنا يقول بقى الآن يفيد الكمال، احنا الله تعالى ما سماها حسن، سماها حسن، عشان كده بقول لك لو يفيد الكمال يفيد الأحسن. اعطيني بقى من أنت عشان تعرف الأحسن، من حتى من فصحاء وبلغاء العرب عشان يعرفوا الأحسن؟ لا يستطيعون، لا يستطيعون الوصول الى ذلك بحال من الاحوال. لذلك احنا لو تكلمنا على هذا انا ممكن نقول لا، طب انزل نزل نزولا اخر، قل اخبر عن الله بكذا، لكن لا تسميه، قل هذا خبر عن الله، كقول ابن مسعود اللهم اغفر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم. اخبار عن الله، يا كلام احمد بن حنبل يا غياث المستغيثين، اخبار عن الله، لك ان تخبر عن ربك. لما تشتق ما يجوز بحال من الاحوال، لا يجوز. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا علم غيب، وعلم الغيب لا قياس فيه، لا اجتهاد فيه. أسماء الله تعالى غيبية وصفات الله غيبية، أنت تعرف أن ربك حجز؟ لو قلنا أنها صفة من صفات الله لن تعرفها إلا به بالنص، ساق ربك، أنت تقول لربك ساق؟ لا تستطيع أن تقول ذلك إلا به بنص غيب، هذا غيب غاب عنك، فلا يجوز لك أن تتعدى ما أوقفك عنده الغيب، أن تقول سمعت وأطعت فقط. هذا نوع الحياة في الأسماء الحسنى وصفات العلى. أيضا من الشرك، الشرك في الربوبية، الشرك في الإلهية. والشرك في الإلهية قاعدته صرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لله دافع علا لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله. أيضا قل أيضا السجود غير الله دل في علاه. فكل عبادة ثابتت بشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك، هذا شرك في الإلهية. وهذا كثير في الناس، كثير في الناس لما تراه، كثير في الناس هم لا يدرون طلب المدد من غير الله دل في علاه، هذا شرك في الإلهية. هذا لا يمكن أن يكون شرك في الإلهية إلا هو يتضمن شرك الربوبية، لأنه ما طلب منه المدد إلا هو يعلم إيه ولعب قدرته، وهو يعلم أن قدرته أنه قادر على ذلك. وطبعا طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف، لا يوصف ولا يحد. ده يعني هذه المسألة أغنية أغنية مدد حقا. شوف شوف شوف تقريب الشرك للناس بهذه تقريب الشرك للناس، لأن الناس تسمع الأغاني ويقولون هذا ده تقريب الشرك لله بالله جل وعلا. الناس فطلبوا المدد والغوث من غير الله جل وعلا شرك، لأنه لا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغيث نفسه، هو نفسه قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا الشرك الأكبر، وهذا بالاتفاق لا يغفر بحال من الأحوال، وصاحبه مخلد في نار جهنم، ومن قال غير ذلك فقد كفر، من قال غير ذلك فقد كفر. فمن قال أنه لا أن شركه يغفر، أو قال أنه لا يخلد في نار جهنم، فالقول قول كفر، القول قول كفر. أما أن يقول مثلا النار تفنى والله يرحمهم بعد ذلك بأدلة ضعيفة، هذا مسألة اجتهاد وخطأ مبين، وإن كان قد نسب لابن تيمية هذا الكلام وشكك به بعض المعاصرين وأثبته بعض المعاصرين. الصنعاني يثبت ذلك عن ابن تيمية، وابن القيم يلغي ذلك. المهم الأمر عندنا قال أو لم يقل النار لا تفنى، قال أو لم يقل النار لا تفنى، والنصوص تقدم على قول كل أحد كائنا من كان. شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وأما الشرك الثاني هنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه المسألة الرابعة. قال العلماء أن يشرك به هذا مصدر مؤول، والمصدر المؤول نكرة، يعني المعنى القراءة التفسيرية إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله يغفر إشراكا وقال ويغفر لمن يشاء. فهنا العلماء يقولون النكرة النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والعموم هنا يعني الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأصغر أنواع، الشرك الأصغر شرك الإرادات وهو أعظمه وأسه وأساسه، وهو الذي إذا تزايد عند العبد كفر وأشرك شركا أكبر. لذلك ابن القيم يقول يسير الرياء شرك، وجاء بعض الفضلاء أيضا فأنكر على ابن القيم أن يقول يسير الرياء شرك، وهذا خطأ مبين، وهذا كلام ليس له سلف. الإشكال أنه لم يطلع على كلام السلف، هذا الكلام في السلف موجود، بل هو موجود بحديث منصوص عليه، هذا الحديث سنة ابن داود وفي ابن ماجه أو في سنة ابن ماجه بسند ضعيف، بسند ضعيف عن يسير الرياء شرك. يعني هذه المسألة منصوص عليها، فكيف يقال أن هذا الكلام أول من ابتدعه هو ابن القيم؟ هذا هذا هذا خطأ وعدم سعة الاطلاع. فلذلك نقول بأن الأصل أن هذا القول قول ابن القيم قول صحيح وله سلف وصدق كما قلنا من نص من النصوص، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هنا يدل على أن السلف قد تكلموا بمثل هذا. وحقا يسير الرياء شرك، لو عظم الرياء في قلب المرء لامتلأ نفاقا، ولو امتلأ نفاقا قد انتهى وخرج من الدائرة. فلذلك قال يسير الرياء شرك، وشرك الإرادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخف عليكم الشرك الأصغر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، فنقف عنده في هذا. والشرك الثاني أيضا من الشرك الأصغر شرك الأقوال، أو قل شرك الأفعال. وشرك الأفعال مثلها مثل الحلقة للتداوي، أو تعليق كعب الأرنب، أو حدوة الحصان، كما التمائم المعروفة عند الناس، فهذه شرك الأفعال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه؟ قال من الوهنة، قال لن تفلح، لن تزيدك إلا إيه؟ وهنا ولن تفلح. وحذيفة قال وما يؤمن بالله إلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، واحتج بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم والتولة، إن رقى والتمائم والتولة شرك، وقال الطيرات شرك، الطيرات شرك، الطيرات شرك. فالأصل في ذلك شرك الأفعال، هذا الشرك الأصغر. وشرك الأخير هو شرك إيش؟ الأقوال. شرك الأقوال معروف، شرك الأقوال بأن تحلف بغير الله رفع لك، قال المسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لولا البط لسرق السارق، من قال بذلك فقد وقع في الشرك، ويقصد بذلك الشرك الإيش؟ الأصغر. وقول المسلم لما قال له ما شاء الله وشئت، قال له بئس خطيب الأمة أنت، أجعل هو ليس في هذا، هذا لما قال ما شاء الله وشئت قال الله أجعلتني ندا، قل ما شاء الله وحده. لكن لما سمع الخطيب ويقول ما يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت، بئس خطيب الأمة، وهذا علنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من دابة أن يفعل ذلك، يقول ما بال وقاما، ليش؟ أن الخطأ جاء علنا على الملأ، فإن جاء الملأ فرد على الملأ من أجل ألا يفتن أحد به، لكن إن كان سرا فسرا، وهذا الحق الصحيح الرأي، والأصل أنه سر، الأصل أنه سر إلا أن يخشى المفسدة العظمى، فهنا يكون على الملأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا؟ قل ومن يطيع ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. وهذه شرك الأقوال، هذه شرك. وذاك في الحديث أنه رأى رجل رؤيا فمر على اليهود فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير كذا وتنسبونه لله في علاه، يقولون عزير من الله لا إله إلا الله. فقال: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون إيش والكعبة. ومر على القوم النصارى فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وينسبونه لله. فقال: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: كلا يمنعني أن أقول لكم كذا، وشرح الأمر وقال: قولوا من كان حليفا فليقل ورب الكعبة. وقال: قولوا ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاه. فهل يدخل الشرك الأصغر في هذا في هذه الآية إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك ما يشاء؟ الحق أن ابن تيمية قال له قولان في هذا الباب، تزمزم في هذا الباب في الفتاوى، قال بأنه لا يدخل، وأن المقصود بالآية الشرك الأكبر، وهذا عامة أهل العلم يقولون بذلك، أن الآية المقصود بها هو الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. والظاهر أن هذا يعني عليه جمهرة من المحققين أنهم يرون بأن الشرك الأكبر فقط هو الذي يقع في هذه الآية، أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندهم من الأثر والنظر، إذ الأصل في الشرك الإيش؟ الأكبر، لأنه معرف الآية في الله. والأمر الثاني قالوا: لأننا لو قلنا أن الشرك الأصغر لا يغفر إذن يعاقب عليه المرء، يبقى إذن الذي لم يقع في الشرك الأكبر معاقب في النار، في النار، والله تعالى يقبض قبضة، يعني ما يجعل ما يسوي بين أهل التوحيد وأهل العصيان من الشرك. فقالوا: يبقى إذن قول الله يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك ما يشاء المقصود به هو الشرك الأكبر. وهذا كلام التحقيق، هذا كلام التحقيق. ومع ذلك فإني أدين الله بخلاف ذلك، وأقول والشرك الأصغر يدخل أيضا تحت ذلك وأنه لا يغفر، لكني لا أقول أنه يعذب به صاحبه، أقول يستحق العذاب هو في المشيئة، في صحيفتي لا تمحى، لا يمحى إلا بتوبة، لا يمحى إلا بتوبة أو بكفارة. ولذلك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لأنه لو كانت حسنات سيئات، حسنات سيئات، لأنه ممكن أصلا من يحتج بقول صلى الله عليه وسلم، عموم قول صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فإيش؟ فأحسن حسنات ذبنا السيئات. فنقول قال مسلم، شوف عشان التنصيص، قال مسلم فقال له رجل: يا رسول الله لا إله إلا الله من حسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، فإن لم يتب ولم يأتي بالكفارة فإما زالت الصحيفة. الشرك الأصغر إن لم يتب منه أو يأتي بالكفارة فإما زالت الصحيفة. ما فائدة إذا قلنا أنها ما زالت الصحيفة؟ قلنا لأنه إذا وزنت الحسنات والسيئات فأعظم السيئات هذا الشرك، فيمكن أن تغلب السيئات على الحسنات فيدخل النار بها، ولو غلبت الحسنات دخل الجنة. هذا الراجح صحيح، لأن الأصل قول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. القراءة التفسيرية إن الله لا يغفر إشراكا نكرة في السياق النفي فتفيد العموم. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذه الآية العظيمة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، أحذر عقول الإخوة، إيش المسألة الأخيرة ممكن تتعلق بهذا الباب؟ لو ايه ممتاز اصحاب كلام الشيخ خالدين، لكن ليس هذا مشيئه الشيخ اشرف الكبير. ممتاز، ان تارك الصلاه مشرك، لان تارك الصلاه لا يغفر له تركه للصلاه. من وين بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. صح، يبقى ترك الصلاه ايه يا حبيبي؟ ترك الصلاة ايه يا حبيبي؟ شرك. اذا هذا الذي اريده، ترك الصلاة شرك، يبقى ولانه لا يغفر يبقى اذا تارك الصلاة لا يمكن ان يغفر له بحال محال، وهو معذب ان يكون خالدا مخلدا في النار نعوذ بالله من الخزان. لكن اي ترك؟ بعض العلماء قالوا ترك الصلاة واحدة، وبعض العلماء قالوا ترك خمس صلوات، بعض خلاف في مذهب الحنابلة. والذي ادين الله به ان الترك كليتا هو الذي يكون به الخلود في نار جهنم، لان هذا الذي يقع عليه اسم اللغة، اسم الترك أن يترك كلية. لا أحد يأتي ويخترع يقول: طب اسمع، صلى مرة في حياته، صلى يوم الجمعة مرة في حياته وخلاص ما صلاش بعد كده. هذا كلام غير موجود، دي سفسطة فارغة، هذه سفسطة لا تقبل، لأنك لا يمكن أن تجد رجلا يعني يذهب يصلي مرة، أنت تعال هناك لأن الناس بيشربوا كلها، شوف ولا اسمها إيه هذه، وخذوا مرة يصلي عتاجز تاني يوم بيصلي وثالث يوم حتى لو مرأة لي والله الذي لا إله إلا هو ولد من أشد ناس تشعرضا بيمشي بشورت فمشى بشورت فأوقفته فقلت له يعني أنت ترى هذا لا يجوز الفخذ عورة طبعا أنا لا أدين الله الفخذ عورة لكنه فتنة لكن أنا أريد أن يغطي فخذه فخذ عورة يعني إيه عورة قلت له يعني ربنا حرم كده قال لي يعني ربنا حرمه طب خلاص شيخ إن شاء الله مش هتردني بالشورت ده مرة ثانية الرجل ده أصلا مش عايز أقول لك وش شوارع يعني أنت مش شايف حاجة منه والله الذي لا إلا هو ولد شرد جدا الأذان أذن وأنا بصلي الناس فقلت استووا أنا من عاداتي كنت بسوي الإخوة أخف أقول صد الفرج فأنا بقول استووا لقيت من آخر الصف واحد بيناديني أنا مستوي كده شيخ ولا مش مستوي ببص لقيته بتاع الشورت ولابس بنطلون ولا فقلت الله أكبر ما هذا فيأتي يصلي مش ممكن يكون أصلا واحد حيوزع في قلبه الخير وأنت تارده مثلا يصلي معه ويقول في هذه الحياة وانتهى الموضوع لا ستراه يفعلها مرة والثانية والثالثة ويترك يعني تأخذه الشهوات طارة والحنين والضمير يحيى طارة وهكذا المسلم وهكذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يميل لهذا طارة ويميل لهذا وخاتمته إلى هي التي تستفصل إن كان لهذا أميل فسيختم له به وإن كان لهذا أميل فسيختم له به لكن تخترع صفصطة وتقول لرجل فعل ذلك مرة في حياته أنت تقول لم يكفر هذا لا يمكن ليش لأنني أصدق في كلام سلم لأنه لو قام مرة زاد مؤشر الإيمان ولو زاد مؤشر الإيمان يبقى الطاعات تنادي على إيه على أختيها ولذلك قالوا إن وردت عند رجل حسن فاعلم أن له عنده أن عنده لها إيه أخوات وإن وجدتنا على معصية يغفر الله لنا جميعا لا بد أن تكون أخوات فهذه مسألة صفصطة لكننا نقول الترك الصحيح في ذلك والترك كلية الترك كلية هو الذي يعني يستحق صاحبه الخلود في نار جهنم ونسأل الله جل في علاه أن يقينا عذاب النار نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وإياكم من السيئات والزلات والهنات أما الآية الثانية فهي آية عظيمة تختص بنبي من أولي العزم من الرسل بل هو سيد الأنبياء عموما سيد الأنبياء جميعا وهو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أشرف مخلوق عرفته البشرية خلا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام الله يدخل عنه أنه كان يقول وجنوبني يدعو وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم من يأمن البلاء هذا رجل هذا نبي مكرم نبي معظم نبي له المكان العليا عند ربنا جل في علاه أبو الأنبياء مقدم على الجميع الله تعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا الله تعالى يمدحه بأعظم المدائح في كتابه ويقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين قال وأوحينا عليك أن اتبع ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ومع ذلك يخشى على نفسه من أن يقع في الشرك من يأمن من يأمن وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين الأمر الأول هو أن قمة الإيمان أن يخشى المرء مكر الله جل في علاه قمة الإيمان أن يخشى المرء مكر الله جل في علاه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون ولذلك إبراهيم عليه السلام خشي على نفسه أن يقع في هذا الشرك أو في شرك في شرك الشرك وأن يعبد الأصنام دون الله جل في علاه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإذا نقول الأصل بذلك أنه لا يأمنه إلا منافق كما قالوا علماؤنا في النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخشاه إلا مؤمن وهذا الذي قاله الحسن البصري وأروع الأمثلة في ذلك أن الله تعالى قد قال تصريحا لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركته وأنت تحسب أن هذا فقط تعليم الأمة لا حقا لو وقع محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك لأحبطنا عمله وحشا وقد عصمه الله جل في علاه لكن هو يبين الله على جل في علاه ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لذلك عمر بن الخطاب كان يقول لحذيفة يا حذيفة بالله عليك أسماني رسول الله طبعا حذيفة كان صاحب السر عندما سمى النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين له قال أسماني وهيسكت حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا أزكي أحدا بعدك فبكى وكان لا يصلي على ميت حتى يصلي من حذيفة خشية على نفسه أن يكون قد وقع في مثل هذه وهو يدب دبيبا كدبيب النمل ولذلك قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد من فحول الناس أدركت ومن صناديد الأنصار والمهاجرين من أعظم الناس مكانة أدركت 30 كل يخشى على نفسه من إيش من النفاق، نعوذ بالله من ذلك. لذلك قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. والمسألة الثانية في هذا الباب رحمة إبراهيم بأولادي، وأن الأصل كما قال سلم ابدأ بمن تعول، وأن الأصل في الدعاء أن تدعو بمن هو أقرب لك رحما، ومنها تقديم الأهم على المهم واجب. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والصنم والوثن إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع فكان الوثن أعم. الوثن كالصورة المهيئة كالتمثال، هذه الوثن يكون كذلك، يكون حجر، يكون شجر، يكون فأرة، يكون شمس، الوثن أعم. وأما الصنم هو التمثال المعلوم الذي يعبد من دون الله جل في علا. قال وجنبني وبني من ذريتي وبني أن نعبد الأصنام. وهذا أيضا قد استجاب الله له الدعاء في خاصة بنيه، وإلا فكثير من الأمة قد وقعت في الشركيات. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المسألة الثانية أو الثالثة تتعلق بهذه الآية العظيمة، عبادة الأصنام أمر محتم في هذه الأمة، وهذا فيه رد على أهل الغلو والتفريط، هذا الذين يغالون في الأولياء وغير الأولياء، الذين يقولون ما لكم صدعتم رؤوسنا ليل نهار توحيد توحيد توحيد توحيد خشية التوحيد على إيش؟ الأمة لن تشرك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة لن تشرك بعد موت النبي ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لا أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الدنيا تبسط عليكم. في الرواية الأخرى وإن كان فيها بعض الكلام، ما الشرك أخشى عليكم، ما الشرك أخشى عليكم، ما الشرك أخشى عليكم، يبقى إذن لا شرك. فقال لا شرك في هذه الأمة. عجيب. نعم نعم. وحديثه يحتج بحديث آيس إبليس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن التحريش، وكلها شبه منقطعة كما بينت قبل ذلك تفصيلا، بل الشرك واقع في الأمة محتم. والدلالة على ذلك هذه الآية، إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله تعالى أقره على الدعاء. بمعنى ذلك أنه سيقع في هذه الأمة من يعبد الأصنام. النص الصريح في قول نبينا صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. صنم يعبد من دون الله في علاه، فسيرجع العرب فيعبدون من دون الله في علاه. وإلا فقد قال أبو هريرة مات المسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، ذهبوا إلى عبادة الله والعز مرة ثانية، ذهبوا إلى عبادة الأصنام. أما قوم سلم يأس، يأس هذه خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأس أن يعبد هو، ولكن لم يأس أن يعبد إيه؟ أن يعبدوا الأصنام والأوثان وغير ذلك. وأما عبادة الأصنام فهي في الأمة محتمة، لذلك توعد الله لهذه الأمة كما قال وما هي من الظالمين من بعيد بالخسف والمسخ. فهذه الأمة سينالها الخص والمسك كما كان في الأمم السابقة الذين عبدوا من دون الله جل في علاه الأصنام. فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من التحذير الشديد والوعيد الأكيد على من يقترف مثل هذا، وأن المرء لا يوفق إلا بالله جل في علاه. فآخر المسائل التعلق بهذا الباب خوف الأئمة، خوف الأنبياء من عدم التوفيق، دلالة على أنهم يعتقدون أن التوفيق والتسديد لا يكون إلا بالله جل في علاه، كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب من إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ولذلك يقول الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك يقول الله جل في علاه من يهدي الله فهو مهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعت الأم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء فقد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء فقد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله نافذ ولا راد لقضاء الله جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الفوائد المستنبطة، تقديم الأهم على المهم واجب. ممتاز ممتاز. هو طبعا على امرين، الامر الاول ان الله عقل ان الله يغفر يشرك به، فقدم الاعظم الاهم انه لا يغفر، واما وصرح به ثم اجمل بعد ذلك فيما دونه. ويؤخذ منه ايضا قول الله في علاه عن ابراهيم انه قال واجنبني وبني ايه، يبقى هذا الاهم هنا الان الاهم التوحيد، ان يبقى المرء على التوحيد. الفائده الثانيه لا يتحقق التوحيد الا بالنفي والاثبات. كيف حريص لا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن إبراهيم بالاتفاق أنه على التوحيد، أنه على التوحيد، فخشي أن لا يتحقق التوحيد بالوقوع وإفيش في الشرك. فلذلك التوحيد لا يستم إلا تمام التوحيد لا يستم إلا بنفي الشرك. لذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ممكن، لكن التصريح في هذا هو الأصرح. لا جابر لله على شيء، الله قهار ولا أحد يجبر ربنا على شيء. من وين بقى؟ ها؟ لمن يشاء، ممتاز، لمن يشاء لا جابر الله على شيء. إن شاء الله أن يغفر غفر له، من لم يشاء لا يمكن أن تجد له وليا مرشدا. الفائدة الرابعة عظم الشرك، لأنه لا يغفر، ممتاز، لأنه لا يغفر، قال إن الله لا يغفر الشرك. الفائدة التي تأتيها أي شيء، ها؟ أمسى الأنبياء خير الناس، الأنبياء هم خير الناس، وش الدلالة؟ وجنبني وبني ما يخشى على نفسي وهو أعظم الخلق قدرة عند الله، دلالة على أن تمكن الإيمان في قلبه والوجل والخوف من الرحمن. ولذلك في الحديث وإن كان فيه بعض الضعف قال يعني لا أجمع، قال الله تعالى لا أجمع لعبدي خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. غلبتنا شهوتنا وأنت أرحم الراحمين. ليس الأمر عدم الخوف، ولكن غطت الشهوة على الإنسان فلم يستطع ردها، والله غفور رحيم. لكن هو قال من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. الفائدة السادسة أعتقد لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر. الفائدة الأخيرة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، حتى في الدعاء قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا، قال اجنبني أنا وبني أن نعبد الأصنام. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال عندي درهم، قال ابدأ بنفسك، قال ثم قال له وبمن تعول، ثم بمن تعول. وجه الظاهر في ذلك إقرار الله على إبراهيم عليه السلام أنه ممكن يقع في إيش؟ في الشرك. فإن كان أولى الناس بالتوحيد ممكن يقع، فمن دونهم من باب إيه؟ باب أول. فهمت حبيبي؟ نعم. شيء أو نعم، هو لذلك أقره الله جل في علاه، هذا هو الكلام أساساً، هو أصلا من دونه كان أولى بذلك. وهذا ساق أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم.